صباح الخير. حدش منكم كان في مدرسة تدبير منزلي؟ قصدي الستات منكم طبعا. المدارس دي لها منهج كويس وبتفيد قوي، انما مدرسة التدبير اللي هقدمها لكم دلوقتي صاحبتها مين؟ جمالات زايد. وصوروا انتوا بقى لما يكون مدرسة تدبير خصوصية صاحبتها ونظرتها جمالات زايد، وتصوروا كمان لما جمالات تقعد تستنى طلبة واحدة تقدم فيها مفيش فايدة، والاخر يتقدم لها مش طالبة، لا طالب، والطالب المستكد ده احمد الحداد. هي دي مدرسة بنات؟ ايوه. لك حد هنا؟ ايوه. انت ايه اللي بقى لنا واخواتها؟ نعم نعم نعم نعم. مين؟ انت تعرف انا واخواتها دول ايه؟ اعرفهم عز المعرفة، ابوهم صاحبي جدا وتاجر كبير كمان. بطلوده واسمعوده، انا واخواتها ابوهم تاجر؟ تاجر ايه؟ تاجر جمله مفيده. على العموم اطمن، احنا هنقبلك في المعهد ده بصفه واحده ست، بس تدفع المصاريف وتجيب صورتين. اجيب صورتين وانا لابس ملايه؟ لا، صورتين من العاده. زي دول؟ لا، دول ما ينفعوش. انت متصور بظهرك؟ انا متصور بظهري، اصل كنت اشيحهم لواحد زعلان منه. زي بعضه. تحب تدفع المصاريف كام قسط؟ كام قسط؟ ليه؟ تاجر لبن؟ المصاريف كلها. عال، انا حامله لك الاستماره. اسمك ايه؟ احمد الحداد. حداد؟ حداد من اللي بيشتغلوا في الحديد؟ لا، حداد من اللي عرفوا على الكتاكيت ويقولوا للحدايات حد حد. كويس. عمرك كم سنة؟ عمري اطول من عمرك. بقد ايه؟ انا اكبر منك بعشرين سنة، يبقى عمرك انت كام؟ يبقى يا سيدي يبقى لا لا لا لا لا، ملوش لزوم ملوش لزوم ملوش لزوم. نخش في الامتحان. نخش في الاستمحان. اولا اولا واحد واحد، قريت كتاب التلبيخ في علم الطبيخ؟ حفظه هم. الخنبازة صفعة ستة، والسبانخ صفعة ستة وستين، والقلقاس والبطاطس وكل النشوات صفعة 42. أنا طبخت الكتاب كله. يا خبر أبيض ومنيل. وبعد ما طبخت الكتاب كلته؟ طبعا كلت الكتاب ورميت الدلدة للكلب. ما علينا. سؤال اتنين. اتفضلي. افرض انك بتطبخ ملوخية كويس، وشيعت ابنك يجيب لك قوطة. خلصت انت الملوخية وابنك لسه ما جاش بالقوطة، تعمل ايه؟ اكل الملوخية وانزل الدمعة من عين. صح صح صح صح. اسمع، ما طبختش طبيخ محدش طبخه ابدا؟ ايوه، انا اعمل من البيض عدة وسمك. ازاي؟ لما تجيبي 10 بيضات وتكسريهم وتاخدي منهم الصفار للعدة، ايه اللي هيفضل؟ البياض. يبقى سمك. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.